بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أختي الكريمة، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأبدأ بقصة آلمتني كثيرا، بل هي السبب فعلا في تسجيل هذه المادة، وجعلت لهذا الجزء من هذه المادة عنوان: استمتعوا بالمشاعر وأمتعوهم بها. صبي في العاشرة من عمره أصيب بالسرطان على جوب الكيماوي، وأصبح كالهيكل، عظامه تكاد تبرز من الهزال والنحافة. الأب والأم يعلمان أنه على وشك الموت وأنه على شفير القبر، وإذا عاش إلى غد فقد لا يطول به العمر إلى ما بعد غد. الأم بضعفها وحزنها وقلبها المكسور تسليه وتقول: إن شاء الله بكرة تتعافى، بكرة ترجع البيت وتلعب مع أخوانك وأصحابك. لا يريد سماع هذا الكلام، يشيح برأسه، وتضع الأم يدها على صدره الصغير وتعيد كلمات التصبير والتعزية، وكأنها تعزي نفسها في طفلها الصغير. فيلتفت إليه ويقول: أنا ما أريد أتعافى يا أمي. قالت: لماذا؟ إن شاء الله تتعافى وترجع مثل زمان. فقال: لا يا أمي، أنا أريد أن أبقى مريضا حتى تحبوني، أنا أخاف أتعافى وترجعوا أنتم مثل زمان، ما تحبوني ولا تهتمون بي. يا الله، حتى ولو كان المرض مؤلم، حتى وهو يعاني من الحقن والأدوية، حتى وهو لا ينام كما ينام غيره من الأطفال، يتمنى أن يبقى على حاله حتى يتذوق الحب الذي كان محروما منه. أبلغ الحال بأطفالنا أنهم يتمنون المرض والعيش مع الألم الفظيع حتى يشعروا بحبنا لهم؟ ما الذي يجعل البعض يؤخر الاستمتاع بالحب حتى يمرض الولد أو تصاب البنت؟ لو سألت الأب أو الأم: تحب ولدك؟ تحب بنتك؟ من سيقول لا؟ من؟ لكن لو سألتهم: هل تعبر عن هذا الحب؟ هل تظهر هذا الحب؟ هل تستمتع أنت وتمتعهم بهذه المشاعر؟ كم أب سيقول نعم؟ كم أم ستقول نعم؟ كنت دائما أضرب هذا المثال في الدورات التي أقيمها وبعض المحاضرات التي ألقيها. المشاعر أيها الإخوة والأخوات كالعطر داخل الزجاجة، وما فائدة العطر إذا لم يخرج ونستمتع به؟ حتى ولو كان أجمل عطور، حتى ولو كان غاليا وثمينا، هو بلا قيمة إذا لم يخرج، ليس له معنى إذا لم نستمتع به ونشعر بجماله. ما فائدة المشاعر إذا لم تخرج؟ ما قيمتها إذا لم نظهرها؟ كم سيكلفنا ذلك؟ ما الذي سنخسره إذا أظهرنا ذلك الحب؟ هل يحتاج إلى جهد؟ هل هو مرهق؟ بل كم سنخسر إذا لم نفعل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل الكبير إذا أحب أخاه يعلمه أنه يحبه، لماذا؟ لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أثر هذه الكلمة على المستمع، على المتلقي. فكيف بالصغار الأبرياء الذين تتلهف نفوسهم وقلوبهم لسماع هذه الكلمة تلهف الأرض الجدباء للمطر؟ أخبر ولدك أنك تحبه، ضمه على صدره، قبله في كل مكان، ارحمه حتى يرحمك الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أليس محمد لنا قدوة؟ أليس هو المربي؟ ألم يظهر حبه للصغار؟ كان يقبل الحسين على فمه، فرآه بعض الأعراب وهو يقبل الصغار، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت منهم أحدا. فيربط صلى الله عليه وسلم وجود الرحمة في القلوب بهذه القبل الحانية، فيقول: أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ ماذا أفعل لك؟ ماذا أصنع لك إذا كنت لا تملك الحنو والرحمة في نفسك؟ ماذا أصنع لك إذا كنت منزوع الرحمة؟ لا تعتذر بالأشغال ولا بالمسؤولية ولا بضيق الوقت، لا تعتذر بشيء إطلاقا، فلم يكلف أحد بمسؤولية أعظم من مسؤولية النبوة وهداية الخلق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس لقريش ولا للعرب ولا للأمم في وقته، بل لكل العالمين. ومع ذلك يجد وقتا يخرج فيه لسانه للأطفال ويقبلهم على أفواههم ويضع أنفه على أنوفهم. لكن إذا لم تفعل فلا تقول: أنا مشغول، بل قل أخشى أن يكون الله قد نزع الرحمة من قلبي. البعض ربما تحجج أنه لم يتعود على ذلك، وربما قال بعضهم لم أسمع هذا الكلام من والدي ولم يعاملني بهذه الطريقة. نقول ولذلك خرجت أنت قاسي القلب ضعيف المشاعر، تظن أن المسؤولية الأبوية ثوبا يكسى أو لقبة تقدم أو سكنا يحمي، ولا تتجاوز ذلك ولا تتعدى. يجب أن ندرك أن حاجتهم للحب لا تقل عن حاجتهم للطعام والشراب، وليس هناك وقت متأخر للتغيير. غير طريقتك، ابدأ بأفكارك وطورها، تأكد أن إظهار الحب والعيش بالرحمة والمودة يؤدي إلى شخصية متزنة ونفسية مطمئنة وقلب منشرح. والأمر يسير على من عزم على التغيير واستعان بالله وجعل إسعاد أطفاله هدفا يجب أن يحقق وغاية يسعى لتحصيلها. بعض الآباء يدفع أموالا طائلة للسفر بعائلته، وبعضهم ينفق مبالغ كبيرة للترفيه والتسلية، ثم يغفل عن أمور لا تكلف شيئا لكنها عظيمة الأثر. أتدرون أن من أجمل متع الدنيا للصغير أن تشاركه في فراشه مرة في الأسبوع قبل أن ينام؟ ادخل معه في الفراش، نامي أنت معها على السرير مرة في الشهر على الأقل، ضمه قبل النوم، ضميها قبل أن تنام، متعة لا تضاهيها متعة. لا تحرمهم هذا الشعور، كن كريما في بذل المشاعر. هذه الممارسات للصغار، والكبار لهم طرق أخرى يمكن التعبير من خلالها عن حبنا لهم.